بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا بمعونة الله في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق بقراءة الأخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاري من صلاة الصبح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: حتى ينفجر الصبح أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا ابن وهب بن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني حدثنا أبي قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن الزهري، وزاد قال الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل، يعني لأن هذا الوقت وقت فاضل يستجاب فيه الدعاء، يفضلون صلاة آخر الليل لأن الله ينزل في هذا الوقت إلى السماء الدنيا، يعني نزولا يليق بجلاله، وهذا هو الشاهد. قال الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل لأنه وقت نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه أو فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول، يقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك إلى الفجر. نعم، ينزل ربنا تبارك وتعالى وليس فوقه شيء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، حتى في نزوله ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعني لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. فينزل ربنا ليس فوقه شيء، لا ليس أعلى منه شيء، فهو عال سبحانه وتعالى في نزوله، قريب في علوه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا محمد بن بشار وعمر بن علي ويحيى بن حكيم قال يحيى عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني بهذا الحديث. نعم ذكر السند هنا والمتن هو السابق. نعم. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيوة هذه أسانيد كلها أسانيد ثلاثة كلها بهذا المتن السابق الذي هو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول. شوف إذا مضى ثلث الليل الأول يقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك إلى الفجر. شفت نهاية بداية النزول ونهاية النزول إذا مضى ثلث الليل الأول هذا بدايته ونهايته إلى الفجر فهو نزول يعني واحد لكن قد يكون نزولا متفاضلا فنزوله ثلث حين يعني نزوله إلى نصف الليل يكون أفضل منه نزوله من نصف الليل إلى ثلث الليل الآخر ويكون أفضل منه نزوله ثلث الليل الآخر نعم إلى الفجر ولكنه وقت واحد. نعم وهذه الأسانيد التي بعدها كلها في لهذا المتن. نعم. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. الراوي واحد صحابي واحد. نعم. هذا سند اثنين ثلاثة أربعة خمسة الآن كلها يعني ستة سبعة ثمانية أو تسعة أي نعم كلها عن أبي هريرة تسعة تسانيد هي بالمتن السابق تسعة تسانيد عن أبي هريرة بالمتن السابق ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول يقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك إلى الفجر ونزوله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء لا يعلوه شيء من ظن من توهم أن السماء تظله فهو أجهل من حمار أهله فهو سبحانه وتعالى عال في نزوله قريب في علوه أو نعم عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى أو توهم أن العرش يقله محتاجا إليه فهو أجهل من حمار أهله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى شيء سواه وإنما كل من سواه هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال أخبرني سعيد ابن أبي سعيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول. نعم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا سعيد بن أبي ابن سعيد قال حدثنا سعيد بن سعيد قال سمعت سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد ابن قيس وقال إسحاق حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي ابن أبي سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول هكذا نسباه سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعوه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا. ومقتضيات نزوله سبحانه وتعالى قربه، قربه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا على سبيل المقابلة، يعني من مقتضيات هذه الصفات الفعلية قربه سبحانه وتعالى، قربه وسرعة إجابته دعاء الداعي. فمن مقتضيات نزوله قربه. وتفسر أحيانا يعني الصفة أو يكون مقتضاها من معناها ومعناها من مقتضاها. فإذا قلنا من مقتضيات النزول القرب فيكون القرب من معنى النزول. وعلى كل حال يعني في شأن الرب جل وعلا لا بد أن نستحضر عظمته، وأن المخلوقات بالنسبة له كالخردلة في يد أحدنا. فإذا نزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ليس شيء فوقه، لا يعلوه شيء سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى في دنوه عاليا، في نزوله عاليا، ليس فوقه شيء جل وعلا، وليس دونه شيء، بمعنى أنه لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. وينزه الله عز وجل أن يحل في شيء من مخلوقاته، أو أن يكون شيء من مخلوقاته زمانا أو مكانا ظرف له، بل هو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان، ولا يحيط به زمان ولا مكان، لعظمته سبحانه وتعالى هو بكل شيء محيط. نعم. قال في خبر ابن أبي ذئب ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس. نعم. من الحديث التي تقرب المعنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كل ما يعني يخضع العبد ويسجد لربه عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في حال السجود، يدعو الله عز وجل. ولهذا العبد في سجوده وفي يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. أما من انطمست بصيرته كما ينقل عن بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل، قاتله الله لأنه معطل. أي نعم. فالذي لا يثبت العلو لله عز وجل، نقل عن أبي حنيفة من يعني زعم أن العرش ليس في السماء والله فوق العرش أنه يكفره. من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فهو يكفره. نعم. وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة خلا خبر المعتمر فإني لم أكن خرجته، وخبر المعتمر قبل خبر ابن أبي سعيد، إلا أنه قال إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وفي جميع الأخبار مثل دنوه سبحانه من أهل عرفة عشية عرفة يدنو منهم سبحانه وتعالى، ويباهي بهم ملائكته وينصرفون بجوائزهم مغفرته سبحانه وتعالى. نعم. وفي جميع الأخبار ينزل إلى سماء الدنيا خلا خبر محمد بن إسحاق فإنه فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا. وفي خبر محاضر قال الأعمش وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة. نعم. يهبط الله إلى سماء الدنيا وليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، عال في هبوطه سبحانه وتعالى، ومقتضيات هبوطه قربه من الداعي، قربه من عباده، وهذا المقتضى من معنى هبوطه ونزوله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ صلى الله عليك، الأشاعرة ينفون النزول؟ ينفون الاستواء، ومن نفى الاستواء لا يستطيع أن يثبت النزول. نعم. مثل الصفات الفعلية، أكثر الصفات الفعلية ينفونها، الغضب والرضا والاستواء على العرش وكذلك النزول، لأن من نفى الاستواء صعب عليه أن يثبت النزول، صعب عليه أن يثبت النزول. والسبب في نفيهم الاستواء هو عدم تصورهم للعلو، لا يعرفون العلو حقيقة ولا يعرفون السفل حقيقة. ولو عرفوا كما ذكر والد إمام الحرمين في رسالته إلى شيوخه من الأشعرية، لو عرفوا ما عرف في ظني أنهم لا يقولون به. ولهذا هو كتب لهم مشفقا وهم شيوخه، وبين لهم أن الأرض كروية وأن العلو يحيط بها، وخلق الله الخلق بعضه فوق بعض وبعضه أعلى من بعض، وهذه الأرض الكروية يحيط بها العلو، والسفل بالنسبة للأرض هو أضيق نقطة في وسطها، فإذا وصلت إلى أضيق نقطة في وسط الكرة الأرضية، وسط الوهمي، لا ترتفع يعني من هذه النقطة الضيقة، الأضيق نقطة وهي منتهى السفل، لا ترتفع من أي جهة منها إلا برافع. فلو تصوروا هذا التصور لا أثبتوا العلو، وما يعني أشكل عليهم، لأن السبب في نفيهم استواء الله على العرش خشية أن يقولوا هو في جهة، أنه محصور في جهة، في جهة مخلوقة أو في حيز أن الأشياء تحوزه، وهذا وهم منهم. لو تمسكوا بألفاظ القرآن وألفاظ السنة لوجدوا أنه لم يرد في القرآن إثبات الحيز ولا نفيه، ولا إثبات الجهة ولا نفيها، ولا يعني، فهذه الألفاظ التي لم يرد في القرآن إثباتها ولا نفيها، ولم يرد في السنة كذلك، لا يسوغ لأحد أن يجزم بإثباتها أو نفيها. ولكن إذا أراد بالجهة العلو فالعلو ثابت، العلو أثبته الله لنفسه، والاستواء على العرش أثبته الله لنفسه، ولا يلزم من هذا إثبات المحذور، لأن الجهة والحيز قد يراد بها معنى صحيحا، وقد يراد به بمثل هذه الألفاظ معنى فاسدا، فإن أريد المعنى الفاسد ينزه الله عنه، وإن أريد المعنى الصحيح وهو العلو والارتفاع والإحاطة فهذا صحيح. أين حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي أنه لك أبو الحسن الأشعري أثبت الاستواء على العرش وأثبت العلو في كتاب الإبانة، لكن وأتباعه لم يرجعوا إلى ما رجع إليه، بعضهم ينكر مثل هذه الكتب، يقول ليست لأبي الحسن الأشعري، فهذه هي المصيبة. والأشاعرة طبقات أيضا، أشعرية الجويني غير أشعرية الرازي غير أشعرية، يعني منهم يعني من يعني غلبت عليه مدرسة ابن كلاب، ومنهم من زاد في التعطيل حتى وصل إلى حد الاعتزال، ومنهم من ربما أصبح جهميا، لأن المعطل إذا طرد قاعدته في التعطيل انتهى إلى أنه لا يثبت لله وجودا، لا يثبت شيئا. أي نعم. وإذا يعني أثبت شيئا ونفى نظيره اضطربت عليه القاعدة، لا تستقيم له قاعدة، لأن إثبات شيء ونفي نظيره يعني بدون دليل يعتبر هذا يعني اضطراب في العقل، واضطراب أيضا في العقيدة. نعم. وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام. وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني دستوائي. هذه كلها سنيد للمتن السابق. نعم. سنيد متعددة لمتن واحد. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى عن هلال بن ميمونة ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة الجهني وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذي يستأذن بعد هذا في نفسي لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. نعم. ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أرجو أن تدخلوها حتى تبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب فأجيبه، أحسن الله عليك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. خرجت ألفاظ الآخرين في أبواب الشفاعة، وحفظي أن في أخبار الآخرين إن الذي يستأذنك بعدها في نفسي لسفيه. نعم. وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا يدخلها حتى تبوأوا أنتم. نعم. حتى تبوأوا أنتم منازلكم، يعني أنتم أول من يدخلها. يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تتبوأوا أنتم، وهذا هو الأقرب، يقول يعني في صاحب الحاشية، لأن هنا لم يذكر فاعل الدخول. نعم. حتى تتبوأوا أو تبوأوا مبني المجهول منازلكم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، يعني بهذا المتن الذي سبق شاهدوا فيه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. القاعدة عندهم الأشعرية حسب بما يقول صاحب الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا خطأ يعني. على كل حال أولا المقدمة الأولى ليس في النصوص ليس في النصوص نص يوهم التشبيه, يعني ليس في نصوص الوحي بقسمه في الكتاب والسنة ليس فيها نص يوهم التشبيه حتى نحتاج إلى التأويل أو التفويض. يقول ورم تنزيها, يعني المقصد في هذا هو التنزيه. هذا من سلمت يعني من سلمت عقيدته أو سلمت نيته, من سلمت نيته مقصده من التأويل أو التفويض هو التنزيه. ومن كان صاحب رياسة وكذا بعد ما يتبين له الحق ويستمر على مذهبه وعناده هذا معروف أنه استحكم به هواه والعياذ بالله. من استحكم به هواه هذا أقامت عليه الحجة. أما من لم تقم عليه الحجة ومقصده سليم وهذا مبلغ علمه فهذا على كل حال يعني لا يحكم عليه بشيء حتى تقام عليه الحجة. شيخ الإسلام ابن تيمية يناظر أئمتهم وشيوخهم ويقول لو قلت بما تقولون من أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا, أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنه لم تقم عليكم الحجة, يعني لا تعلمون من الأدلة والبينات والبراهين ما علمته. نعم. وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له. وقال بندار في حديثه ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. نعم. ما ذكر فيها يعني شطر الليل الأول ولا يعني ثلث الليل الأول ولا شطره ولا ثلثه الآخر, كل ليلة على الإطلاق إلى سماء الدنيا. وهذا أيضا يعني من أسباب تفضيل الصلاة في الليل, إحياء الليل في الذكر والصلاة. يحمل مطلق على المقيد. ها؟ يحمل مطلق على المقيد. نعم يحمل المطلق على المقيد إذا كان مقيدا, إذا كان ذكر البعض يفيد التقييد. الثلث والنصف. ها؟ الثلث والنصف ما يفيد. هذا ليس ذكر البعض, ذكر الجزء. إذا ذكرت مثلا خمس تسليمات لا ينفي أن يكون عشر تسليمات حصل. إذا قلت لك علي مثلا أو أقر مقر لك لأن لك في ذمته عشرة لا ينفي أن يكون لك في ذمته أكثر. نعم. فهذا ليس قويا يعني في درجة أن يكون مقيدا فيحمل المطلق عليه خاصة في مثل هذا. نعم. أخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب نصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيفتح بابها فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه, من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة. ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة. نعم. لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر ويستيقن في بعض الأوقات, وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي من حفظ اسم الراوي. نعم. حماد بن سلمة رحمه الله قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد, وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر القاسم ابن عباس إسناد آخر نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانه من علم أن يروي خبرا عن صحابي عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، لكن الشيخ جهالة الصحابي ما تضر أصلا. جهالة الصحابي لا تضر، نعم، وإذا تأكد لأنه صحابي فجهالة لا تضر، لكن هو يوجه الآن يعني أو يوجه الاختلاف الذي حصل بين رواية سفيان ورواية حماد بن سلمة. سفيان يعني قال الرجل من أصحاب النبي رواية سفيان، وحماد بن سلمة جزم بأنه جبير بن مطعم، قال هذا لا يوهن هذا. نعم. ولعل نافعا إنما روى خبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، لأن في خبر أبي هريرة رضي الله عنه فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس، وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع الفجر، وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس ساعة طويلة. فلفظ خبره الذي روى عن أبيه أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى بلفظ غير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة، فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبرا واحدا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم عن أبي الأحوص رفعه، وقال يوسف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يديه، ألا عبد يسألني فأعطيه، فلا يزال كذلك حتى تسطع الشمس. وقال محمد بن يحيى في حديثه فيبسط يده فيقول ألا عبد إلى آخره، حتى تسطع الشمس، لأن ورد أنه بعد صلاة الفجر الذكر هنا يعني فاضل، هذا وقت ذكر لله عز وجل ودعاء، فمن جلس بعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأنما أدى عمرة تامة. أي نعم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يدعوه، فإذا دعا العبد ربه عز وجل دعا قريبا، اربعوا على أنفسكم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فإذا دعا العبد ربه فإن الله قريب منه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في وقت الدعاء وحضور الدعاء خاصة إذا كان عبد ساجدا فهو أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى، ومن معاني نزوله قربه سبحانه وتعالى ودنوه، ولا نتوهم أنه إذا نزل يصير شيء سواه فوقه، تعالى الله وعز. نعم، فعلوه ذاتي، ومعنى العلو الذاتي لا ينفك عن الذات بحال حتى في حال النزول، فهو نعم فهو متصف بالعلو ذاتا. نعم، لا ما يلزم، المصلى يشمل المسجد كله. اي نعم. وروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له،

وهو السميع البصير، ومن خصائصه أنه غني عما سواه سبحانه وتعالى، كما أن من خصائص المخلوق الفقر والاحتياج إلى الله عز وجل. نعم، أي بس كان من غير حاجة، يعني قصدي أقول نعم. ها إيش؟ أي مسكنه، يعني مسكنه فيه السكينة وفيه نعم، ومسكنه من غير حاجته إليه، من غير حاجة، لأن الله غني غنى ذاتي، أما المخلوق فهو يحتاج إلى المسكن. أي نعم، يحتاج إلى المسكن، والله يغنيه بالسكن في مسكنه، وفي سكنه إلى زوجته، وفي سكنه إلى لحاجته، والله يغنيه بذلك ويغنيه بما شاء، يغنيه به ويغنيه عنه. أما الله عز وجل فهو غني بذاته، فغناه ذاتي، أما ما سواه ففقره ذاتي، وهذا أعظم فرق بينه وبين يعني من سواه. نعم، من على كل حال، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. نحن نثبت الفرق، وأعظم فرق غناه الذاتي سبحانه وتعالى، وفقر من سواه الذاتي. نعم شيخ. نعم، ما في مناقضة، أقول ما في مناقضة، لأن الصديقين النبيون والصديقون والشهداء هم الذين آمنوا كمال الإيمان وعملوا الصالحات على تمامها. أي نعم، لا، الذين آمنوا على الكمال. أي نعم. نعم. وروى عمرو بن الحارث أن عبد الملك حدثه عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. أناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث. ما أدري يعني عن هذا الحديث، ولكن أورده ابن خزيمة، والشاهد منه نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. إذا تأملنا الأحاديث السابقة ما يختص بليلة النصف من شعبان، بل في كل ليلة، في كل ليلة ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فهذا ليس خاصا في ليلة النصف من شعبان. فيغفر لكل شيء، يعني مستغفر، إلا الإنسان في قلبه شحناء، لأن هذا من موانع المغفرة، أو مشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذا كان الحد السند يعني ما فيه كلام. نعم. ها؟ نعم صرصر. ينزل ربنا عز وجل، اي نعم ينزل اذا كان في اخر ثلاث ساعات بقين من الليل. نعم، ينظر الله في الساعة الاولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، ها، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، يعني ما تنظر فيه الملائكة. اي نعم، اللوح المحفوظ. هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، ليس اختلافها يعني يقتضي التضاد بينها، بل نجمع بينها ونفهم منها معنى عاما لا يتضاد، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى ينزل كما ورد في الروايات، ولكنه يتفاضل نزوله سبحانه وتعالى كما يتفاضل قربه. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا على سبيل المقابلة من صفات الفعل، من صفات الفعل. أي نعم. وهذا من مقتضياته القرب، كما أن مقتضيات النزول القرب، فلا مانع من أن يتفاضل قربه، فيكون مثلا قربه من الداعي مطلقا حاصل. إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، حاضر قريب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا في كل وقت. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في النهار ولا في الليل، لكنه يتفاضل نزوله ويتفاضل قربه سبحانه. وأفضل شيء هو آخر يعني الليل، هو ثلث الليل الآخر، وهذا في كل ليلة ليس خاصا بالنصف من شعبان. نعم شيخ. فلا يعني ما يخص ليلة النصف، ما تخص بشيء من بين سائر الليالي، ما في دليل على تخصيصها بشيء من دون سائر الليالي إذا صح. ولكن عادة الأئمة مثل ابن خزيمة وغيره أنهم يعني يذكرون في الباب مثلا الأحاديث الصحاح لإثبات الباب مثلا النزول، وثم يتساهلون في إيراد الشواهد التي تشهد للأصل للحديث الصحيح. نعم. ابن رجب حسن الحديث. نعم. في لطائف المعارف ابن رجب حسن الحديث. حسن الحديث، لكن لا يقتضي تخصيص ليلة النصف إذا حسن الحديث. نعم قلت هذا. نعم يا شيخ. مع أنه ابن رجب شديد في نعم. المشرك أو في قلبه شحناء. الذي يحمل حقد على المسلمين. الذي يحمل حقدا على المسلمين. يحمل حقدا على مسلم بسبب دنيا، لأن قلبه تعلق بهذه الدنيا، فأصبح أكبر همه أن يحقد من أجل الدنيا. هذه من موانع إجابة الدعاء، من موانع المغفرة. نعم. خرج رجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، فقال يخرج إليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل حامل عليه تنطف لحيته وضوءا، ثم خرج في الثانية وخرج في الثالثة، فتبعه أحد الصحابة، هل هو عبد الله بن عمر أو بن عمر، حصل عندي. نعم. فقال يا عم إن رأيت أن تؤويني لديك، قد كان بيني وبين أبي شيء، وحلفت أو كذا يعني ألا فيعني ألا يجمعني به بيت أو ألا اجتمع معه في البيت، فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي الثلاث. فآواه حتى يطلع على عمله، فما رآه يصنع شيئا ذا بال. ثم بعد نهاية الثلاث قال يا عم ليس بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم من هذا الشعب رجل من أهل الجنة، فخرجت أنت إلى ثالث مرة، فأحببت أن أرى عملك حتى أفعل مثله، لكني ما رأيتك يعني تفعل شيئا ذا بال. قال هو ذاك. فلما انصرف ناداه قال ولكني إذا أويت إلى فراشي لا أحمل في قلبي حقدا على أحد، يسامح الناس كله. قال بهذه وهذه التي لا نقوى عليها، أو كما قال. أي نعم. فالحقيقة يعني سلامة القلب عند خاصة عند اضطجاع المسلم إلى فراشه حينما يصفي قلبه ولا يحقد على أحد من أجل الدنيا، لا يبغض أحدا من أجل الدنيا أو من أجل، إنما بغض الكافر مطلوب، بغض الكافر وبغض المشرك في الله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. لكن المقصود أنه يعني لا يحمل ضغنا من أجل الدنيا على أحد من المسلمين، هنا حتى ولا على غير، من أجل الدنيا قلبه خالي. فبهذا إذا صفى قلبه من هذا فهو حري أن يجاب دعاه وأن يغفر له. نعم. نحن نثبت هذا كله، ويعني لا نرى تناقضا بين المطلق والمقيد، والمقصود إثبات صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله، نزولا لا يقتضي أن يكون فوقه شيء سبحانه وتعالى، نزولا لا ينافي علوه، فعلوه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء في نزوله، يعني عال في نزوله، قريب في علوه سبحانه وتعالى. ها؟ يعني ما ينزل إلا في ثلث الليل الآخر، ما يكون قريبا من عبدي. يقول من, ها؟ يقول من أول بالعلم. لا، هؤلاء أولوا ما قيدوا، هؤلاء أولوا صفته وأنكروا صفة النزول. نعم، يعني أنكروا صفة الله عز وجل أنه ينزل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، هذا من صفات فعله المقيدة بمشيئته. أما أنه يقول ينزل بأمره، ينزل بملائكته، هذا تأويل، هذا تأويل في حقيقة تحريف، إنكار لصفة، تعطيل لصفة النزول. وصفة النزول كمال، لأن مقتضياتها قربه من عبده الداعي، قربه من عبده العابد، فهي صفة، يعني صفة، صفة فضل وصفة كمال. مثل صفة الضحك، لما سمع أبو رزين العقيلي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله يضحك، قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فرحمة من ربنا أنه ينزل وأنه يقرب من الداعي سبحانه وتعالى. ولكن لا نتوهم أنه في نزوله، أنه في نزوله يعلوه شيء من مخلوقاته. تعالى الله سبحانه وتعالى، المخلوقات كلها في يده كالخردلة في يد أحدنا، فهو أعظم من أن يحيط به زمان أو يحيط به مكان. هو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، يعني هل فهمت؟ فهو ينزل نزولا يليق بكماله، لا يتنافى مع علوه. نعم، كما أن استواءه على العرش لا يقتضي الحاجة، فهو غني، ولا يقاس استواءه على العرش باستواء المخلوق على الكرسي، ولا باستواء المخلوق على الفلك، ولا على الدابة. لا، استواء المخلوق على المخلوق يقتضي الحاجة، واستواء الرب على العرش لا يقتضي الحاجة. فمن مثل استواء الرب باستواء المخلوق، يعني كأنه أضاف إلى الله عز وجل ما ينزه عنه، أو نسب إلى الله الحاجة. يعني قياسه لو سقط العرش لسقط تعالى الله عز وجل، لأنه إذا إذا إذا إذا لم يخطر بباله إلا ما يليق بالمخلوق، فكأنه يصف الله بالحاجة. والله عز وجل تعالى وتقدس عن أن يكون محتاج، بل هو غني بذاته. وما سواه أخص خصائص من ما سواه ومن سواه الفقر الذاتي والحاجة. تعالى، واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. بسم الله. شيخ، فيه كلام محقق حول الحديث. نعم، قل في كلام في المحقق حول الحديث، نحببت نقرأه. ما سمعت. أقول في كلام للمحقق حول الحديث. أي طيب، صلى الله. أنا في نفسي شيء يعني. نعم، لكن العاد يعني المعروف عن المصنفين من السلف أنه يتساهل يعني في الشواهد. نعم، والمقصود إثبات النزول. ثم لو ثبت، لو صح الحديث، لا يختص، لا تختص ليلة النصف يعني بهذا، فلا يقتضي تخصيصها بشيء لم يرد فيه يعني دليل شرعي. نعم. والحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية باب النزول ليلة النصف من شعبان من طريق ابن وهب به، واللالكائي في شرح العقائد بطرق أخرى وألفاظه متقاربة، والدارقطني في النزول عن عبد الله بن وهب به، والهيثمي بطرق متعددة أحدها طريق المؤلف، وتقدم كلامه في الحديث ورجاله، وابن أبي عاصم في السنة من طرق أحدها طريق المؤلف عن عمرو بن الحارث به، وقال محققه الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح وإسناده ضعيف بعبد الله بن عبد الملك والمصعب بن أبي ذئب لا يعرفان كما في الجرح والتعديل. بل قال البخاري في الأول: حديث صحيح وإسناده ضعيف. بل قال البخاري في الأول منهما في حديثه نظر، يعني كما في الميزان. فقول المنذري لا بأس بإسناده فيه تساهل ظاهره، فيه تساهل فيه تساهل ظاهر، ومثله الهيثمي. وعبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات، إلى قوله: وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم 8، خرجت حديثهم في الصحيحة. يعني نفس هذا الحديث؟ نعم. لكن ما ذكر ابن رجب ولا شيء؟ ابن رجب في لطائف المعارف في وظائف شهر شعبان. لعله خفي على الشيخ. المعروف عن ابن رجب أنه يعني شديد في التصحيح والتضعيف، حتى ينتقد على مسلم. لكن أصل الحديث يا شيخ ما ينفي أنه ما ينزل في الليالي الأخرى. أي نعم نعم، هو إذا صح الحديث فليس فيه خصوصية لليلة النصف من شعبان بشيء. أي نعم. الباب الذي بعده هي أبواب في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. صفة الكلام كما سبق أن قررنا ونكرر، الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية صفة الكلام، فهو سبحانه وتعالى وهي صفة كمال، والصفة الذاتية لا تنفك عن الذات بحال. فنوع الكلام قديم ذاتي، وأفراده أفراد كلامه سبحانه وتعالى حادثة. ومعنى حادثة يعني أنه تكلم بعد أن لم يكن تكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، ويكلم سبحانه وتعالى عباده، يكلم آدم بعد أن لم يكن كلمه يوم القيامة: وما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، بعد أن لم يكن كلمه. فقولنا حادث يعني أن الزمن جزء منه يتصرف الكلام، لأن الفعل. نقول إن صفة الكلام نوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. وشوفوا الفائدة لما نقول إنه في صفة ذاتية وفي صفة فعلية، أن الصفة الفعلية مقيدة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. أما الصفة الذاتية فهي لا تنفك عن الذات بحال. فلما قلنا إن صفة النزول قبل قليل فعلية، أما العلو فهو ذاتي، ففهمنا أنه حين ينزل سبحانه وتعالى هذه صفة فعل، نزل ينزل هذه صفة فعل لا ينافي صفة ذاته وهو العلو، فلا يقتضي أن يكون فوقه شيء أو يعلوه شيء سبحانه وتعالى. هنا أيضا في نفس الكلام، نوعه ذاتي وأفراده حادثة، يعني أفراده فعلية، فهو يتكلم فعل مضارع، تكلم فعل ماضي، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء متى شاء للزمن. فالفعل يقول أهل اللغة هو الحدث، والزمن جزء الدال على معنى، والزمن جزء منه. الاسم هو اللفظ الدال على معنى وليس الزمن جزء منه. الحرف ينقسم إلى قسمين: حرف معنى وحرف مبنى. حرف المبنى لا معنى له، ألف باء تاء ما في ما يدل على معنى، مبنى. يعني حرف المعنى من وفي وكذا، هذا لا يدل على المعنى إلا بالاقتران بغيره. شوف الفرق بينه. نحن لما نقول يتكلم هذا صيغة مضارع، هذا فعل، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. فأفراد الكلام فعلية، نوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، فهو سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، وصفة الكلام كمال لا شك. يعني أن من يتكلم هو الكامل، أما من لا يتكلم فهو نقص، والله منزه عن النقص. هذا من ناحية تقرير الدليل بالعقل. يعني ورد في القرآن أدلة كثيرة، قال ويقول وتكلم ويتكلم، وكلم موسى، موسى كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. أي نعم، فهذه كلها أدلة سمعية وأدلة عقلية تتضافر. هذا الباب الذي سندرسه إن شاء الله، ولعلنا نرجئه إلى الدرس المقبل إن شاء الله، سيبحث في هذا الموضوع واختلاف الناس، يعني في اختلاف الناس في بعض مسائله. وعلى كل حال لم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافه، أما أهل السنة والجماعة فاتفقوا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، تكلم فيما مضى ويتكلم فيما يأتي، ويتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى بحرف وصوت. الإمام السجزي له رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، حققت رسالة دكتوراه وماجستير في الجامعة الإسلامية، وهي رسالة من رسائل أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى نعم، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. يقول إن جنة الفردوس هي على الجنات، وحديث أن جنة عدن، جنة عدن التي غرسها الرحمن بيده سبحانه وتعالى، وما المانع من أن تكون هي جنة الفردوس؟ تعدد الأسماء ليس تناقض، نعم، ما في تعارض. أي فإنه على الجنة، وما المانع أن تكون جنة عدن؟ على كل حال جنة عدن يعني جنة، معنى عدن إقامة، قال أهل التفسير معنى عدن إقامة، فهذا وصف ينطبق على الفردوس الأعلى، فهو إقامة، دار إقامة لا دار زوال مثل الدنيا. اي نعم، فإذا قلنا الفردوس أعلى الجنة ووصفناه بأنه جنة عدن لا مانع، لأن معنى عدن هو إقامة، ومعنى عدن إقامة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، يعني جنات إقامة لا زوال لها، هذا معنى جنات عدن. هنا وهي التي غرس الجبار بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، هذه خصوصيات سبحانه وتعالى. وما صحة هذه العبارة إن كتاب فتح الباري كتاب حديث فقط وليس كتاب عقيدة، فالعقيدة تؤخذ من كتب العقيدة. يا أخي العقيدة تؤخذ من الحديث الصحيحة، مما صح من الحديث وكلام العلماء، هذه مصدر العقيدة الكتاب والسنة، ما في عقيدة أخرى مثل بعض يعني المعاهد التي تدرس العقيدة ويسمونها الكلام، العلم الكلام اللي يسمونه علم الكلام وليس علما، يسمونه هو العقيدة، لا تجد في أول الكتاب وفي آخره لا تجد فيه آية أو حديث مثل المقاصد للإيجي ومثل يعني كتب الكلام. على كل حال فتح الباري يعتبر يعني من كتب المسلمين، فيه نقولات عن بعض الناس في تأويل بعض الأحاديث، هذا لا يلتفت إليه، التأويلات كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن فتح الباري هو يعني كتاب عظيم، أنا أعتبره مرجع من المراجع العظيمة للعقيدة، لكن ليس معنى ذلك أننا نأخذ يعني التأويلات ونأخذ يعني ما ورد فيه مما يخالف العقيدة، يعني نكتفي بالصحيح. يعني في كتاب التوحيد ذكر حديث في صحيح البخاري، لا شخص أغير من الله، ويجيب لي التأويلات من التأويلات، يقول لا يوصف الله بأنه شخص، الرسول يصف الله بأنه شخص، وأن تقول لي لا يوصف الله بأنه شخص، هذا أتركه، أخذ بالحديث الصحيح وأترك نعم ما لا يصح، أترك كلام الناس، يعني أترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بكلام أناس يعني من زبالة أذهانهم، لا. النزول معلوم والكيف مجهول. يقول هل نزول الرب عز وجل حسي أو معنوي؟ نحن نقول ينزل، سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله. النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وأي عبد يعني يدعو الله عز وجل ويناجيه بالذكر ويذكره لا شك أنه يجد يعني يجد صلته بالله عز وجل. إذا سميتها إحساس فهو إحساس، أي نعم، يعني اتصالك بالله عز وجل وطمأنينتك وخشوعك في الصلاة وقربك من الله، هل فوق هذا إحساس؟ وخشوعك في صلاتك لله وطرد الوساوس إلا من ذكر الله عز وجل، أليس هذا إحساسا؟ على كل حال الرب عز وجل يعني ينزل نزولا يليق بجلاله. النزول معلوم والكيف مجهول، كيفية نزوله مجهولة، والسؤال عن مثل هذه الأمور بدعة، تقسيم إلى حسي أو معنوي هذا كله لا يسأل به، هذا من الأسئلة المبتدعة. نعم، ها؟ أي معية حقيقية، نعم، معية عامة. المعية الله عز وجل تكون معية عامة ومعية خاصة وبينهما فرق، فالمعية العامة مع عموم خلقه سبحانه وتعالى، والمعية الخاصة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمتقين مع أوليائه، مع الأولياء المطيعين، يعني مع الخواص. من مقتضيات المعية العامة الإحاطة والقهر، الإحاطة